حديث يقول ان عطر المرأة لون لا رائحة لها وعطر الرجل رائحة لا لون لها. قال لي صحيح. قلت له كويس. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول في حديث صحيح مسلم فإن لم يجد يعني يضع الطيف يوم الجمعة المسلم يضع الطيف يوم الجمعة فإن لم يجد فمن عطر امرأتي. ايش فايدة عطر لا لون لا رائحة له؟ فالشيخ حصل عنده استشكال فسكت وقال لي لعله فيه بعض الرائحة القليلة. قلت له اذن يا شيخ مزيل رائحة العرق يجوز النساء تحطه؟ فالشيخ سكت شوية كده قال نعم يجوز. هذه فائدة. انا خرجت من المسألة دي فائدة. يعني هناك بعض الكريمات بيبقى يعني بتتباع بريحه مسك وكده وبتاع المرأة ما لو حطتها ومرت بين الرجال ما يشم رائحتها، لكن لو قربت من امرأة وقبلتها تشم رائحتها. يعني لابد عشان تشم رائحتها انك تعانقها، فما هتعانق المرأة رجل، هتعانق اما زوج او اب او امرأة مثلها، فما هتضايق من هذه الرائحة. لكن انا لا اجرؤ ان احمل فتوى مثل هذه لوحدي، لكن لما احملها الواحد الشيخ ابن باز عليه رحمة الله يعني هو يستطيع ان يحمل مثل هذه الفتوى. هذه فائدة الاسئلة. فاذا ما كنتش انت يعني عندك اسئلة لما تقعد مع شيخ وتخلو بيه على الاقل تطرح عليه 4-5 اسئلة، يبقى معناه انت مثل المدرس لما يخش الفصل حد ولد عنده سؤال يقول لا، يقول حاجة من الاثنين، يا كلكم مش فاهمين يا كلكم فاهمين، مفيش حل ثالث. اما انك مش فاهم حاجة هتسأل وانت فاهم حاجة. انا مرة اديت ناس درس وبعد ما خلصت بقول لهم يا جماعة في اي اشكال؟ قال لي هو واحد قال لي هو الدرس عن ايه عشان نبقى فاهمين نسأل، احنا مش فاهمين انت تتكلم عن ايه، اما انت تكلمنا عن الحديث وده قال وبتاع ما احنا مش فاهمين حاجة. ففعلا له حق ما يسألش كيف يسأل. هبارة كنت بتكلم في درس عن العلل بعد ما خلصت في سؤال كله ما سألش لانه ده علل، مين هيعرف علم العلل؟ فانا مضطر ان انا كنت اقوله فكله توقف. فهذه هي الاساس، ان لو ما كان عندك اسئله معناه انت مش بتذاكر، ولو ما مش بتذاكر والوقت عمال يجري منك معناه انت عمال تخسر. وبعدين احيانا تجي لك فرص، يعني تجي لك فرص يعني ابو معاذ ما ندم في حياته، كل ما يتذكر يكاد يبكي الا انه كان بينه وبين ابن باز خلاص. لا بس انا الشباب يشاركوا يعني حول هذا الموضوع، بس بدي افهمك انه او افهم الشباب انه احنا نريد انجاح الدرس هذا، لو حتى قاعدين يعني بنقول لك اشياء بتغير اسلوبك وبتحسن وكذا، صح ولا لا؟ صحيح. فمن باب اولى احنا نتغير. هو ده اللي انا بقوله، ان هذه فرصة انت بالنسبة لك فرصة انك عندك جلد. ما هي الحلول العملية انك تقرأ على الاقل، يعني كما يعني شيخ مصحاق الحويني بيقول طالب العلم الخايب بيذاكر 6 ساعات، فعلى الاقل انك الدرس اللي تطلع من هنا تقرأه من اوله لاخره. انا طبعا في اشياء بمر عليها، يعني ما بقرأ كل شيء في سبل السلام، لكن لو انت قرأت كل شيء قد تخرج بفوائد جميلة، قد تخرج بفوائد تانية، وقد تخرج بفوائد كأني فهمت انه انا عكس هذا الكلام، او حصل عندي اشكال بين كلام وبين هذا الكلام الشيخ امجد، فعايز حد يربطها لي. اذا مر عليك الوقت بقولك ابو معاذ كلما جاءت كلمة الشيخ ابن باز يكاد يبكي يقول لي كان بيني وبينه خطوات وما رحتش احضر الدرس، كان من منقبتي ان انا من تلامذته، كان بقت من منقبتي. فاحيانا انت يعني يجي لك الامر لحد عندك تقول يا ريت كنت سالت على الكلام ده. يعني احيانا احنا بنقول حاجات في علم علل الحديث والحاجات دي كلها، يعني دينا فيك 25 سنه ممكن لو انت قعدت تقرا فيها انك انت كنت جات لك على طبق من فضه، هتكمل انت بعديها هتلاقي نفسك تقول يا حاجات دي كنا بنسمعها زمان والله شو دلوقتي ان شاء الله بقت بالنسبه لنا امر طبيعي. انما اذا دنيتك محلك سر بعد 10 سنين مثل كده، انا حضرت درس عند الشيخ ابن باز، واحد قال لي انا بقى لي بحضر عند الشيخ 25 سنه، قلت له دي اسئلتك امر عادي؟ يعني دي اسئلتك وانت بقالك 25 سنه بتحضر عنده لسه بتساله ان في حاجات في الوضوء لو واحد تمضمض قبل ما يستنثر ولا استنثر قبل ان يستنشق، يعني انك انت بتسال اسئله بتاعت واحد لسه بدايه 25 سنه. الشيخ شرح فتح الباري خلالهم 3 مرات وشرح ابن كثير 5 مرات وانت لسه بتقول بتسال اسئله زي كده، دل على انك انت كنت قاعد مش منتبه. فدي فرصة مهمة جدا ان كمان يعني بتعيده مرة تانية الامر فيحصل تنقيح للمعلومة. لكن ما دائما ما بحبش طالب العلم ده انه بتفرج من وراء الازاز غير مشارك، فلا بد ان يكون له مشاركة ولو حتى بانه يبقى مجهز لهذا الكلام. يعني اذا انت عارف الدرس في المرة الجاية وانت خدته قبل كده وقرأته تاني، هتبقى فيه بينك وبين اللي بيتكلم رد فعل تفاعل مع الاحداث مع الاشياء دي كلها. نبدأ جاهز. لا بس هنا ما يستقيم. طيب هو كان احد الحضور بيسال ان معنى كلمه طيب المراه لون لا رائحه لها، فقال ان جاء في بعض الاثار ان امراه تقول لبنت صغيره وطيب المراه الماء، طيب لا رائحه له اللي هو الماء. هذا لا يستقيم مع حديث فوليمس من